بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية ضمن هذه المسائل عن الكفارة، كفارة شهر رمضان. قال الثانية، أي المسألة الثانية، المسألة الأولى حبيبي كانت حول حكم من نسي غسل الجنابة، فهل يقضي صومه أم لا؟ قال أن من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر، نسب الحكم إلى الشهر ولم يعبر على الأقوى مثلا أو على الأظهر. فمن نسي غسل الجنابة يقضي صومه على الأشهر. وهناك قول آخر مقابل هذا القول الأشهر أنه لا يقضي صومه، لأن الغسل شرط ذكري، كما هو رأي المحقق الحلي رحمه الله صاحب شرائع الإسلام، فقد رده ابن إدريس والمحقق لهذا الإشكال لما قال ويشكل الفرق على هذا، وجوب القضاء على الناس بينما من نام جنوبا وأصبح يصح صومه بالنسبة للنومة الأولى، حينما قال ومن ثم لو نام جنوبا أولا، يعني النومة الأولى، فأصبح يصح صومه، النومة الثانية يقضي الصوم عقوبة، النومة الثالثة يقضي، لكن فيه كفارة أم لا؟ الحكم مشهوري بالكفارة بالنسبة للنومة الثالثة. ف من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة، هذا موضع وفاق، بالنسبة للصوم خلاف، وإنما الخلاف في الصوم. الشهيد الأول رحمه الله قال من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر، أما الصلاة فموضع وفاق وإنما الخلاف في الصوم، لكن الأشهر أنه يقضي صومه. ومن قال لا يقضي ابن إدريس الحلي لأنه لا يعمل بخبر الواحد، وإن كانت الرواية صحيحة، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال عليه السلام عليه أن يقضي الصلاة والصيام. ابن إدريس صاحب السرائر والمحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام والمختصر النافع لهذا الإشكال ضعف وجوب القضاء على من نسي غسل الجنابة باعتبار أنه شرط ذكري، كمن جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر نسيانا صلاته صحيحة ماضية مجزئة. هنا كذلك بالنسبة لمن نسي غسل الجنابة المحقق الحلي رحمه الله اختار بأنه إيش؟ لا يقضي الصوم باعتبار أن الغسل شرط ذكري لا شرط واقعي. فاتحدت النتيجة بين فتوى ابن إدريس الحلي والمحقق الحلي، لكن مع اختلاف شنه؟ طريقة الاستدلال. فإن ابن إدريس رحمه الله كما هو المعروف عنه أنه لا يعمل بخبر الواحد، وإنما يشترط في الخبر التواتر أو أن يكون محفوف بالقرينة القطعية الدالة على صدوره، فرد هذه شنه الرواية عليه أن يقضي الصلاة والصيام. المحقق الحلي يعمل بخبر الواحد، يعمل بخبر الثقة، بل حتى بالخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب، لهذا قال ما عمل به الأصحاب فهو مقبول وإن كان ضعيف السند، وما أعرض عنه الأصحاب فهو شاذ مطرح وإن كان صحيح السند. ولكن باعتبار ما ذكر الشارح الشهيد الثاني رحمه الله حيث قال ويشكل الفرق على هذا، يعني وجوب القضاء على الناس، وبينما ذكر من أن النائم إذا نام جنوبا النومة الأولى وكان ناويا للغوث فيصح صومه. لذلك في مقابل الأشهر، هذا خلاصة المسألة لأن طولنا بها أيضا على هذا الإشكال وجوه ثلاثة للجمع، خلاصة المسألة أن من نسي غسل الجنابة قضى الصوم على الأشهر الأكثر. وأما عند ابن إدريس والمحقق الحلي فلا يجب قضاء الصوم، لكن مع اختلاف طريقة الاستدلال، باعتبار أن المحقق يعمل بالرواية المعتبرة بل حتى الضعيفة المنجبرة بعمل الأصحاب، ولكن من جهة أن الشرط هنا ذكري لا شرط واقعي، بينما ابن إدريس على مبنى أنه لا حجية لخبر الواحد، وأن كان خلاف المشهور، لأن المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة في مقابل السلب والإنكار الكلي. نعم وقع الكلام في تفاصيل هذه الحجية، أنه خصوص خبر العدل الإمامي كما هو مبنى صاحب المدارك سيد المدارك، أو الثقة أعم من العدل، يعني نعمل بخبر الثقة، هذا هو في علم الأصول بعد أصول مظفر مثلا حجية خبر الثقة وإن لم يكن الراوي عدلا إماميا، يعني سلسلة السند إذا كانت ثقات سواء كانوا إمامية أو فطحية أو واقفية، موثقة سماعة، موثقة عمار الساباطي، عبد الله بن بكير، ما دامت الرواية معتبرة من جهة رواية الثقات وإن لم يكونوا عدولا إمامية فنعمل بهذا الخبر، ولو حتى كان ضعيف السند، هذا تفصيل بالحجية، بعضهم لا يعمل بالخبر الضعيف كما هو رأي السيد الخوي رحمه الله مثلا، لابد من وثاقة الراوي في تمام سلسلة السند، فلا يقول بكبرى الجابرية. مبنى آخر وهو مثلا إذا أعرض الأصحاب عن الرواية الصحيحة فهل يكون إعراضهم موهنا كاسرا للحجية أم لا؟ السيد خوي لا يبني على ذلك. لذلك في مسألة تطوق الهلال أفتى في منهاج الصالحين بأن الهلال يثبت بالتطوق، إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وهذه الرواية عبر عنها الشهيد الثاني رحمه الله بأنها رواية شاذة، وأنا قلت توضيحا لهذه الفكرة ليس معنى الرواية الشاذة أنها ضعيفة السند بالضرورة، لا، فهذه رواية مرازم صحيحة، إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. ومع ذلك الشهيد الثاني رحمه الله قال خلافا لما روي في شواذ الأخبار أن الهلال يثبت بالتطوق والخفاء لليلتين وإلى آخره، واضح؟ هذا يسموه العلماء تفاصيل في حجية خبر الواحد. إجمالا خبر الواحد حجة في مقابل من ينكر حجيته على نحو السالب الكلية، كسيد المرتضى وابن ريس الحلي وطبر الصاحب مجمع البيان كما هو المنسوب إليهم. ثم بعد ذلك خطوة ثانية في البحث عن حجية خبر الواحد أنه تفاصيل هذه الحجية، هل كل ما في الكتب الأربعة روايات معتبرة كما يقول علماء الأخباريين مثلا، الرواية الضعيفة هل تنجبر بعمل الأصحاب أم لا، الرواية الصحيحة بإعراض الأصحاب هل تسقط عن الحجية أم لا، هذا تفاصيل في الحجية. خصوص خبر العدل الإمامي الصحيح الأعلائي أو مثلا لا نشترط عدالة الراوي، يكفي وثاقة الراوي، فالرواية الموثقة معتبرة حجة في مقام العمل والفتوى وإن لم يكن الراوي عدلا إماميا. هذا خلاصة البحث في حجة خبر الواحد. فنرجع للمسألة الأولى أن من نسي غسل الجنابة قضى الصوم على الأشهر. الصلاة طبعا موضوع وفاق. فرع الثاني في المسألة حبيبي كان حكم صوم القضاء في شهر رمضان ما بينه وبين الزوال، يتخير فيما لو أصبح ناويا لقضاء الصوم من شهر رمضان امرأة عليها مثلا 5 أيام 6 أيام فنوت الصوم بيتت النية، لكن صار تردد في النهار يجوز لها قطع الصوم، لا يحرم ما بينها وبين الزوال إلى الزوال. عاد هذه العبارة ويتخير قاضي شهر رمضان ما بينه وبين الزوال، أكو غلط مطبعي. لو ترجعوا للصفحة 170 من الزبدة الفقهية، قال ما بينه وبين الزوال حتى لو لم يكن هناك، اكتب بينية، بينية مش بينة في طبعة نسخة كلنتر، أيضا هذا اشتباه. بينية يعني ما بينه وبين الزوال، صفحة 170، وقال يتخير قاضي شهر رمضان ما بينه وبين الزوال. الشهيد الثاني قال حتى لو لم يكن هناك، بأن كان فيه يعني في الزوال أو بعد الزوال، حتى لو لم يكن هناك بينية مش بينة. صحيح أنا راجعت بعض الشروح والحواشي، بينية، ولهذا قال ما بينه، واضح من السياق ما بينه وبين الزوال يعني بينية، أي أن قاضي شهر رمضان يتخير في زمان بين الزوال وبين الفجر مثلا. هذا اللي على ويمكن عود الضمير إلى الفجر احتمال الثاني. واضح المسألة؟ يعني هو مخير إلى ما بينه وبين الزوال، بعد الزوال لا يجوز له الإفطار، لكن ما بينه وبين الزوال ما بين الفجر والزوال بينية أكو عند هذه المدة وهذه الظرفية الزمانية، يجوز له قطع شنه الصوم ولا شيء عليه، بلي ولا كفارة. لكن إذا أفطر الصباح يعني الساعة 9 10 والله المرأة نوت الصوم، ولكن لسبب أو آخر مثلا يوم خميس يوم جمعة كذا رجل موج فغيرت نيتها، بدلها أنه شنه تفطر ذلك اليوم، هل فيه إشكال؟ لا. إلى الزوال إلى ما قبل الزوال أذان الظهر يجوز الإفطار وقطع الصوم بتناول المفطر كالأكل والشرب والجماع مثلا، عرفت شلون؟ فحينئذ لا كفارة عليها ولا حرمة في قطع الصوم. نعم، بما أنها أفسدت ذلك الصوم اللي هو قضاء عن شهر رمضان، فحينئذ يلزمها من جديد يوم آخر أن تقضي. هذا قضاء شهر رمضان. أما بعد الزوال بمجرد الأذان لا يجوز لها، فلو أفطرت ارتكبت إثما وحراما ولزمتها كفارة ثانية يسموها كفارة صغرى، شرحنا المطلب، غير الكفارة الأولى مال شهر رمضان. الآن بالنسبة للقضاء بعد الزوال أكو بعدها كفارة ثانية، كفارة ورا كفارة. زين، نرجع للمسألة على أساس أكمل المطلب. المسألة الثانية، الكفارة في شهر رمضان. طبعا هم قلنا يتخير قاضي شهر رمضان ما بينه وبين الزوال إذا كان الوقت موسع، أما إذا تضيق عليه لا، حتى قبل الزوال يلزمه إتمام الصوم. المسألة الثانية، الكفارة في شهر رمضان ما هي؟ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، كفارة مخيرة وليست كفارة مرتبة. واضح؟ كفارة مخيرة على المشهور. لذلك قال الكفارة في شهر رمضان، ما هو الخبر؟ الخبر يأتي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذا هو الخبر، كفارة مخيرة. إلا أن الشهيد الثاني رحمه الله يذكر يعني ما بين المبتدأ والخبر جملة اعتراضية أيضا فيها فوائد فقهية. قال الكفارة في شهر رمضان، اكتب انت طبعا على جنب، مضافا الى وجوب قضاء صوم ذلك اليوم الذي افطر فيه. الان المسألة عن الكفارة في شهر رمضان، ما هي الكفارة؟ نقول كفارة، كفارة كبرى الا انها مخيرة وليست كفارة صغرى. الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين أيضا والعهد، علي عهد الله مثلا، أخذ على نفسي عهد، في أصح الأقوال فيهما يعني النذر المعين والعهد، أن الكفارة في النذر المعين وفي العهد كالكفارة في شهر رمضان، لكن في أصح الأقوال يعني مقابل هذا القول قول آخر، أنه مثلا الكفارة شنو ممكن تكون؟ مثل كفارة خلف اليمين بأن يتخير ابتداء بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وعند العجز تعين عليه صوم 3 أيام، ده قول آخر. الشهيد الثاني رحمه الله قيد، قال كفارة النذر المعين والعهد في أصح الأقوال ككفارة شهر رمضان. الآن السؤال، ما هي كفارة شهر رمضان؟ قال الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والمستند في ذلك هاي فتوى المشهور صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لاحظ الهامش، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال عليه السلام يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. هذا كلام إمام معصوم حكيم، حكيم الحكماء، ملتفت يا سيد، مو حكي جرايد، هذه الأو طيب. هذه الأو في كلام الإمام إيه قيد احترازي، يتغير المعنى 180 درجة لما تقول يصوم، هذا احنا في حكينا ما نلتفت، عادة في كلام العرف بعض الأحيان يعني لا نلتفت إلى الدقة في التعبير، يقول له مثلا يصوم شهرين ويطعم 60، لا، هذه الواو إذا قلت يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا صارت شنو؟ كفارة جمع. أما إذا قال الإمام عليه السلام في من أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال عليه السلام يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، إيش نفتهم؟ نفتهم أن الكفارة مخيرة، كفارة مخيرة، مش أنه مرتبة، أول شيء يعتق رقبة فإن لم يجد روح شو يسوي؟ يطعم، وإن لم كذا يصوم شهرين، وإن لم يتمكن يطعم 60 مسكينا، لا، كفارة مخيرة استنادا إلى هذا النص. هذه الرواية أيضا فيها أيضا فائدة ثانية عند السيد الخوئي أشرنا إليها فيما سبق، وهي أن من خلال هذا الرواية في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، مثلا الارتماس من المفطرات كما هو المشهور شهرة عظيمة عند السيد الخوئي كذلك، ببركة هذا النص الصحيح إذا قلنا الارتماس من المفطرات على الأقوى فتوى أو احتياطا وجوبيا على الأقل، إما فتوى أو احتياطا، سيد خوي فتوى، ها سيد إمام ظهر احتياط وجوبي، زين، إذا أفطر في شهر رمضان متعمد يوما واحدا ماذا يلزمه؟ تلزموا هذه الكفارة، عرفت شلون؟ فالسيد الخوي يريد أن أقول تمسك بإطلاق هذا النص الشريف لإثبات الكفارة في كل مورد ثبت فيه أن هذا الصائم تعمد شنه الإفطار، إلا ما خرج بالدليل بأنه مثلا بعض المفطرات فيها قضاء لكن ليس فيها ذاك بدليل خاص، مثلا تعمد القيء، وإلا في غير عدم ورد النص الخاص شو يسوي سيد الخوئي؟ يتمسك بإطلاق هذا النص لإثبات إيش؟ وجوب الكفارة على كل من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. واضح المسألة؟ قال الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وقيل مش عرب التضعيف، وقيل هي يعني الكفارة مرتبة بين الخصال الثلاث. واضح معنى مرتبة؟ يعني يجب عليه أولا عتق رقبة، يروح يشوف أكو عبيد للعتق أم لا، ما حصل يجب عليه صوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع مثلا حينئذ ينتقل إلى إيش؟ هاي يسموها كفارة مرتبة. والأول أشهر، وهو أن الكفارة مخيرة لا مرتبة. الآن مسألة ثانية مهمة وقد تكون ابتلائية، العياذ بالله، لو أفطر على محرم، قال ولو أفطر على محرم فثلاث كفارات جمعا، راح يجي الخبر فثلاث كفارات، شايفينها أيضا ما بين المبتدأ والخبر، الشهيد الثاني يذكر توضيحات وشروح للمسألة. قال ولو أفطر على محرم، لأن أريد أبين لك الآن أنا خلاصة المسألة. مثلا في منهاج السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم رحمه الله، لأن ما يدري يعني ناس الآن باقين على تقليد الإمام الحكيم وقبرتونا هالشكل أبو علوي، من لا يدري يستغرب مثلا موجودي أنا حبيبي، من هو باق على تقليد، أنا فقير ولد سنة 89 هجرية، يعني قبيل وفاته بسنة تقريبا، وفاة السيد رحمه الله 1390 هجرية قمرية 27 ربيع، ما أدري لعله الثاني كذا. الغرض ففي منهاج الصالحين يقول مسألة ثالثة، يجب في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث. الجمع بين الخصال الثلاث يعني شنو؟ يعني كفارة الجمع. لو أفطر على محرم، سألته فيما سبق هذا مكان الجواب، قال ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه به، يعني بالمحرم. ليش كفارة الثلاث؟ راح يجي الاستدلال برواية أبي الصلت الهروي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، بحث علمي، بحث استدلالي، وبحث جيد أن الواحد يفتهم سر الاختلاف بين العلماء الأعلام، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فبعض العلماء يقول كفارة جمع فتوى صريحة، كما قرأنا قبل لحظات من منهاج السيد محسن الحكيم رحمه الله. بعض العلماء يقول كفارة جمع على الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي، كالسيد الإمام سيد الخوي أيضا. بعض العلماء يقول لا يجب عليه كفارة جمع، لا فتوى ولا احتياطا وجوبيا، وإنما إيش؟ على الأحوط الأولى، أحوط استحبابا، كالسيد السيستاني. واضح؟ منشأ الاختلاف طبعا هو الاعتماد على هذه الرواية من عدمه، لأن في السند كلام، لكن راح نشوف بأن الشهيد الثاني يقول للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام، يعني صحح الرواية فهي تكون حجة في مقام الفتوى والعمل، صلى الله عليه. كذلك في مصباح المنهاج السيد محمد السيد الحكيم أيضا صحح هذه الرواية، لهذا هو ممن يفتي بأنه تجب كفارات ثلاث فتوى، فيما لو أفطر على محرم. قال ولو أفطر على محرم فثلاث أي أفسد صومه به. قلنا ثلاث كفارات كفارة الجمع. ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه به مطلقا أصليا كان تحريمه مقابل عرضيا، يعني حرام حرمة أصلية مقابل حرام حرمة عرضية، مثل لو جامع زوجته وهي حائض ما يجوز مقاربتها. الآية الكريمة شو تقول؟ اعتزلوا النساء في المحيض، أحسنت، ولا تقربوهن حتى يطهرن. هاي سموها حرمة عرضية. أكو حرمة أصلية كالزنا والعياذ بالله. قال ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه به مطلقا أصليا كان تحريم الحرام كالزنا والاستمناء، اللي عبرت الروايات الخضخض الاستمناء بيده حرام، لكن الاستمناء بيد زوجته مثلا في غير شهر رمضان غير نهار شهر رمضان، هل هذا حرام شرعا؟ لا، لأنه يجوز استمتاع بين الزوج وزوجته بكل مثلا طريقة. لكن لو فعل ذلك في شهر رمضان نهاران أفسد صومه بالاستمناء، وإن كان بيد زوجته محلة لكنه إيش يكون من المفطرات التي فيها قضاء وفيها كفارة. أما لو كان بالحرام العياذ بالله، قال كالزنا والاستمناء، هذا يسموه حرام حرمة أصلية، ففيه هذه كفارة الجامع، ثلاث كفارات. واضح المسألة؟ قال ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه به مطلقا. لاحظوا احنا المسائل الابتلائية والحيوية واللي فيها كلام بين العلماء نعطيها وقت ومجال، أما بعض العبائر وبعض التدقيقات أدبية أو أغلاط مطبعية أنا ما أهتم كثير. مسائل الحيوية الابتلائية اللي يكثر حولها السؤال، مسألة تطوق أعطيناها وقت ومجال، أعراض الأصحاب كاسر أم لا، مسألة إذا ثبت الهلال في بلد هل يثبت لبقية البلدان، مسألة ابتلائية اتحاد أفق ونحو ذلك، ارتماس من المفطرات أم لا. أما بعض المسائل أنا في شرح اللمعة بحسب وجهة نظري، يعني حفاظا على وقت الدرس واجتنابا للملل والإطالة، خوفا من الإطالة والملل، احنا نمشي على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة. هناك بعض الحواشي والشروح مثل شرح كلنتر يعني نافع جدا من جهة توضيح بعض العبارات، وأيضا ما في كثرة أغلاط مطبعية مثل هاي النسخة الزبدة الفقهية، أحيانا مو بس غلط في كلمة، سطر رايح مثلا ما موجود محذوف. في من الشروح الجيدة ما وقفت عليه أخيرا شرح اسم الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، جيد جدا بالنسبة لتوضيح وتفكيك العبارات، من الشروح الجيدة والقيمة النافعة جدا، لعله 16 مجلد 17 ما أذكر الآن، مو كامل إلى بحث تقريبا، لعله القصاص يعني بقي فيه بعد، لعله كتاب كتابين، بس عموما هذه دورة فقهية استدلالية إلى حد ما نافعة، وخاصة في تفكيك وتوضيح العبارات والعناية الكبيرة باختلاف النسخ بالنسبة إلى عبارة المتن أو الشرح بالنسبة للشهيد الثاني في شرح اللغة له الروضة البهية. فعليكم بهذه الدورة الفقهية عنوانها الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، صاحبا تأليف اللي هو الفقيه الأستاذ وجداني فاخر رحمه الله، لعله توفي سنة 1417 هجرية. في المجلد الأول أظن أكو تقريض بقلم آية الله السيد المرعشي النجفي لهذا العالم، الجواهر الفخرية انت بس اسأل عن الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية 17 مجلد، وجداني فاخر، لهذا مسمينها الفخرية، الجواهر الفخرية مثل جواهر الكلام. اي هذه يعني انا طلعت على بعض الاجزاء استعارة الى الان ماخذنها، وجدتها يعني نافعة ومفيدة جدا للدرس وللتدريس، خاصة من جهة الاهتمام بالتصحيح المتن والشرح عن الأغلاط اختلاف النسخ. لهذا عبارة ما عدا النوم الأول هو صحح باليوم الأول قال بعض المحشين، وأنا وجدت أن هذا أصواب. ليش؟ لأن بعدين الشهيد الثاني يقول ولكن لا يدفع إطلاقهم، أن الفقهاء ما فرقوا بين اليوم الأول واليوم الثاني، فماكو وجوه حمل الوجه الأول والثاني والثالث في مسألتنا اللي أشرنا إليها بداية الدرس. من نسي غسل الجنابة يقول بحمله ما عدا على ما عدا النوم الأول، لا هو الصحيح ما عدا اليوم الأول، هذا هو الأصواب بالياء لا بالنون. يقول مثلا في حاشية سلطان في أكثر النسخ النوم الأول والصواب اليوم الأول، بقرينة عبارة الشهيد الثاني لما قال ولكن لا يدفع إطلاقهم أي الفقهاء لأنهم لم يفرقوا بين يوم أول ويوم ثاني. على كل حال نرجع، قال ولو أفطر على محرمين مطلقان أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء، يعني بيده لا بيد زوجته، وتناول مال الغير لغير إذنه حرام حرمة أصلية، وغبار ما لا يجوز تناوله حرام حرمة أصلية ما عدا تربة الحسينية الشريفة بالمقدار المذكور في كلمات الفقهاء، ونخامة الرأس إذا صارت في الفم يعني في فضاء الفم أيضا هذا حرام حرمة أصلية، وبعض العلماء يقول بحرمة ابتلاع النخامة مطلقا حتى لغير الصائم لكونها من الخبائث، والآية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث، لكن بالنسبة إلى الصوم فيها كلام بالنسبة إلى القضاء والكفارة طبعا. قال لو أفطر على محرم مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني كان حرام حرمة أصلية هذا معنى مطلقا، أو حرمة عارضية، أم عارضيا كوطء الزوجة في أجود شنو كوطء الزوجة في الحيض وأكل مال النجس أو أكل ماله النجس. أتصور هني أيضا يوجد خطأ مطبعي، عارضيا كوطء الزوجة في الحيض وماله النجس. أي وماله النجس، أي يعني تناول مثلا النجس، أي حرمة عارضية. نعم، مثلا لو أكل طعام متنجس ما يجوز صح لو لا، وماله النجس. الآن نريد جواب الشرطية ولو أفطر على محرم ما هو الحكم؟ قال فثلاث كفارات، يعني كفارة الجمع، وهي أفراد المخيرة سابقا، يعني الثلاث اللي كانت مخيرة كفارة شهر رمضان لو أفطر على حلال، مو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو أطعام 60 مسكينا، وهي هاي الكفارة وهي أفراد المخيرة سابقا لكن هنا مجتمعة كفارة الجمع. على أجود القولين، إذا المسألة خلافية، أنا قلت مثلا السيد السستاني يقول الأحوط الأولى الأحوط استحبابا، ولكن السيد محسن الحكيم يقول فتوى كفارة الجمع، السيد الخوي السيد الإمام أيضا كفارة الجمع، ولكن من باب الاحتياط الوجوبي في المسألة، يعني بعض العلماء يقول فتوى صريحة، بعضهم على الأحوط وجوبا، وهناك قول بأنه لا يجب كفارة الجمع حتى لو أفطر على محرم. نعم هو أحوط استحبابا، واضح المسألة. زين، ليش على أجود القولين كفارة جمع خصال ثلاث مجتمعة؟ لماذا؟ قال للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام. والرواية مولانا عندكم بالهامش موجودة عن عبد السلام بن صالح اللي هو أبو الصلت الهروي، يرويها الشيخ الصدوق. قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، أنا شخصيا أستمتع في الفقه بمثل هذه المطالب اللي فيها استدلال وفيها نكات فقهية وعلمية، لأنه هو المطلوب التفقه في الدين. قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ويعني بطبيعة الحال واحد يسأل ليش مثلا بعض العلماء يقول كفارة جمع، ليش بعضهم يقول لا تلزم، نريد نفهم، لأنه هو هذا البحث الفقهي وهذا هو الفقه الاستدلالي. قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات روية، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ بحث علمي استدلالي. قال عليه السلام: بهما جميعا. كيف يعني؟ قال: متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرامين، لاحظ كلمة جامع، جامع الرجل حراما أو حتى أفطر على حرام، لما قال تناول مال الغير بغير إذنه، غبار ما لا يجوز تناوله، النخامة إلى آخره، إذا صارت الفهم. متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا. لاحظ الواو، ما قال أو، وإنما قال عليه السلام: فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا، وقضاء ذلك اليوم بطبيعة الحال، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. موجود في الهامش أيضا الزبدة الفقهية لا بأس به بيان، يقول بأنه: وأشكل على الخبر باشتماله على عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، هذا واحد إشكال من جهة السند، وعلى علي بن محمد بن قتيبة، وعلى عبد السلام بن صالح الهروي. عبد السلام صالح الهروي أبو الصلت ثقة، الكلام في الأوليين الراويين الأوليين، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة. يقول الأول وهو عبد الواحد بن محمد بن عبدوس: من مشايخ الصدوق المعتبرين، مشايخ الإجازة، أكو مبنى في علم الرجال شيخوخة الإجازة تكفي في الوثاقة أم لا، إذا روى عنه مترضيا أيضا وهو من مشايخ الإجازة، نحن اخترنا هذا كما هو مسلك المشهور خاصة القدماء، أن شيخوخة الإجازة يعني مش يروي عنا رواية عادية، وإنما يأتي الشيخ المفيد إلى ابن الوليد مثلا، يأتي الشيخ الصدوق إلى أحمد بن محمد محي العطار، يطلب منه إجازة رواية الكتب 400 الأصول المصنفة. شيخوخة الإجازة تدل على وثاقة هذا الراوي وهو شيخ الإجازة، ولهذا نقلنا بعض العبارات في دروسنا المتواضعة عن مفاتيح علم الرجال، أن مقام شيخوخة الإجازة ليس مقام الراوي العادي أصلا، وإن لم ينص على وثاقته في رجال النجاشي، فهذه من التوثيقات العامة. والثاني اللي هو علي بن محمد بن قتيبة، وثقه العلامة الحلي في الخلاصة، خلاصة هذا كتاب في علم الرجال. وأما أبو الصلت الهروي ما يحتاج نطول به الكلام. بيان مفصل نسبيا في مصباح المنهاج للسيد محمد الحسين الحكيم. قال: ولا مجال للإشكال في سند الأول باشتماله على عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة اللذين لم ينص أحد على وثاقتهما كما ذكره بعض مشايخنا، يشير إلى أستاذه السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، لاندفاعه بأن عبد الواحد هذا بن عبدوس من مشايخ الصدوق المعتبرين حيث أكثر الرواية عنه. هذا واحد، قلنا ليس اعتباطا أن يروي الكليني عن علي بن إبراهيم ثلث روايات الكافي، أو عن إبراهيم بن هاشم عفوا، علي بن إبراهيم هذا ثقة صاحب تفسير قمي، لكن أبوه إبراهيم بن هاشم يروي عنه ثلث روايات الكتاب وهو ليس ثقة عنده بحساب الاحتمالات، منطقه الحكي معقول؟ فلهذا إذا أكثر الرواية عنه هذا فيه نحو من الاعتماد عليه فيكشف عن الوثاقة، حيث أكثر الرواية عنه أيضا مترضيا عليه. الشيخ الصدوق بعضهم يروي عنهم يقول: وكان ناصبيا خبيثا لعنه الله. بالنسبة لعلماء الإمامي ورواة الإمامي يقول: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه. فيها دلالة حبيبي. وأما علي بن محمد بن قتيبة فقد قال الشيخ في حقه، شيخ الطوسي تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل، وقال النجاشي في حقه: عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال، صاحب الفضل بن شاذان ورواية كتبه، ودعوى أن توصيف الشيخ له شيخ الطوسي بأنه فاضل لا يدل على الوثاقة كاعتماد الكشي عليه لما ذكره النجاشي من أن الكشي قد أكثر الرواية عن الضعفاء. هذه الدعوة مدفوعة بأن التنبيه على فضيلة الراوي من دون قدح فيه ظاهر في مدحه بما هو راو بنحو يناسب الاعتماد عليه، وبالفرق الواضح بين رواية الكشي عن شخص وبين اعتماد عليه، إذ الاعتماد على الشخص يتوقف على الوثاقة مع حسن النظر المناسب للفضيلة التي ذكرها أنه فاضل، ذكرها الشيخ طوسي، وإلا فكيف يعتمد على من ليس بثقة؟ مضافا إلى أن الصدوق قدس سره روى في كتاب عن أخبار رضا عليه السلام حديث محض الإسلام إلى أن قال، ثم قال: وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عندي أصح. الشيخ الصدوق يقول: ومن الظاهر، يقول سيد محمد السعيد الحكيم، أنه لا منشأ لتصحيح الحديث المذكور وترجيحه على الحديث الآخر إلا بلحاظ وثاقة رجال سنده، ولو لكونهم أوثق من رجال سند الآخر مع وثاقة الكل. وأما عبد السلام بن صالح فهو أبو الصلت الهروي الثقة العين. إذن الرواية معتبرة السند، لهذا عبر عنها الشهيد الثاني بالرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام. فهذه الرواية أفادت إيش؟ أي كفارة الجام. في شرح تحرير الوسيلة الشيخ الفاضل الأنكراني يقول: ولو ناقشنا هنا وهناك، يقول وكيف ما كان فهذه الروايات الثلاث في نفس المضمون وإن لم يمكن الاستناد إليها لا منفردا ولا مجتمعا للفتوى بثبوت كفارة الجم في الإفطار المحرم، إلا أنه يمكن أن تصير منشأ للاحتياط الوجوبي كما هو في متن تحرير وسيلة السيد الإمام، علما بأن السيد محمد السيد الحكيم قد صحح الرواية وثبت بأن الرواية إيش؟ معتبرة في حد نفسها تامة سندا، فيمكن أن تصير منشأ مش فقط للاحتياط الوجوبي بل للفتوى. فنقول الأحوط إن لم يكن الأقوى، شكل عباراتهم بعد، الأحوط إن لم يكن الأقوى ثبوت كفارة الجمع فيما لو أفطر على محرم مطلقا. المسألة الثالثة لو استمر به المرض من رمضان إلى رمضان الآخر. يأتي وصلى الله على محمد وعلى طاهره.